هذا المخيط مش تعرف المخيط مش المخيط اللي في خيار. المخيط هو ما يلبس عادة كالقميص والفنيلة وما أشبه سراويل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.